الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في كتابه الحكيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى من آيات سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال أهل التفسير فيما قاله في الكتب المختلفة من تفسير كتاب الله، وحاصل ما قالوا: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا، وهو أمر كذلك لكل الأمة في كل زمان ومكان، فغيره أسوته في الأوامر والنواهي، كما قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأمره أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى، الخاشعين لله، الخائفين من الله، الوجلين، المخبتين، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالليل والنهار، في أذكار الصباح والمساء، يعني يسجدون لربهم في أول النهار بعد صلاة الفجر وآخره في وقت أذكار المساء، يريدون بذلك وجه الله تعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنهم أدركوا وفهموا أن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوصفهم سبحانه وتعالى بالعبادة والإخلاص فيها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية فيها الأمر بصحبة الأخيار العقلاء الصالحين المتقين الورعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب ومن يجلس معه ومن يحادثه ويتكلم معه، فإن المرء لابد أن يتأثر بصاحبه. وأمر الله سبحانه وتعالى بمجاهدة النفس على صحبة هؤلاء الأخيار ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء كما في الآيات، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. فإن صحبة الرجل لأي أحد يجعلك تتشبه به، فإن كان على خير وصلاح سيصيبك منه ذلك الخير والصلاح في مساعدتك على الطاعة وصلاة الجماعات والجمعات والصيام والصدق والأمانة والإنصاف والعدل وعدم الظلم، وإن كان عكس ذلك أصابك منه ما تناله من الهلك. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل عند كل عاقل. وأمره سبحانه وتعالى فقال: ولا تعد عيناك عنه، عن هؤلاء، لا تلفت نظرك إلا هؤلاء. وهذا لرسول الله وللأمة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: وإن كان عكس ذلك أصابك منه ما تناله من الهلاك. وأمره الله فقال: ولا تعد عيناك عنهم، عن هؤلاء الأخيار، والزمهم ولا تجاوز بصرك عنهم، لأن غير هؤلاء هم الذين يريدون الدنيا وزينتها. لذلك قال: يريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار لك، وغير نافع لك وقاطع لك عن المصالح الدينية، لأن ذلك يوجب تعلق القلب بزهرة الدنيا وشهواتها وملذاتها، فتصير الأفكار والهواجز والآمال بالدنيا وتزول من القلب الرغبة في الآخرة. مصاحبة الأخيار هذا هو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كل الرجال أن يصلوا الجماعات والجمعات، فلا يدخل المساجد إلا أهل الورع والصلاح والتقوى في الغالب. فعندما تدخل في الجماعات وتتكلم مع أصحابك الذين لا يفوتون ولا يتركون الصلوات ويخشون ربهم ويخافون عذابه، فأنت تتلبس بهم وتتعلم منهم وتكتسب منهم وهم يكتسبون منك إن كنت على الخير. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى لما دخل الإمام الفقيه الحافظ المحدث سفيان الثوري دخل البصرة فسأل عن ابن صبيح وقد سمع عنه، فقال لهم ما حال ابن صبيح؟ قال حاله أنه من السنة، من أهل السنة. قال ما بطانته؟ قال بطانته القدرية. قال هو قدري. قال هو قدري. أنت تصاحب من؟ مصلي أم صاحب مخدرات وزاني وسارق؟ من غير أن نعرف من صاحبته نعرف بصاحبك. قالوا من أهل السنة. قال من بطانته؟ قال القدرية. قال هو قدري. الإمام ابن بطة العكبري أثنى على سفيان الثوري بهذا الكلام وبين أنه من أهل العلم الثقات، لأنه تلمس هذا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي ليس على مثل ما عليه النبي وأصحابه هو من الهالكين، كما في حديث مسلم. وأصحابي أمنة لأمتي، حفظ وستر ورعاية ووقاية وسلام وكل شيء وكل خير وصلاح. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا ذهب منهج أصحابي أتى الأمة الهلاك والخراب والوبال العظيم. فسأل على ابن صبيح، قالوا من أهل السنة. قال من بطانته؟ قال القدري. قال هو قدري. كل إنسان منا ولي أمر، أب، زوج، يتلمس أولاده وبناته، هو قدري. هذه فقه، وهذا فقه وفهم الكتاب والسنة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدخول المساجد رغما عنك هو الخير لك، هو الخير لك، فانتبه لهذا بارك الله فيك. فإن زينة الدنيا تروق للناظر إليها وتسحر العقل ويغفل عن ذكر الله بها ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره. لذلك ما هو فيه ومتصل به لا سيما في هذا الزمان، وغالب الشباب بين المخدرات وترك الصلاة وسب الدين وشتم الآباء والأمهات. العيل منهم يصبح على صاحبه بشتمت الأم وأبوه ويضحكوا، شايفين ده حاجة زي الفل، دي رقية، يعني أمور عظيمة يا إخوة. العالم كله وكل بلد على ماذا تقوم؟ الوطن كله أسرة، زوج وزوجة وأولاد، ثم المجتمع، ثم القرية، ثم المدينة، ثم البلد، ثم الوطن، ثم العالم. فأصل المسألة من الزوج والزوجة، إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا على الرجل الصالح. والمرأة فاظفر بذات الدين تربت يداك. قلت وغالب الشباب بين المخدرات وترك الصلاة وسب الدين وشتم الآباء والأمهات من طريق التهريج بين الصاحب وصاحبه، فبذلك تحدث الخسارة الأبدية. وعندنا القاعدة الكلية المشغول لا يشغل، احفظوها، قاعدة فقهية مهمة، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فإذا انشغل قلبك بالدنيا لن تستطيع أن تملأه بذكر الله، كالكوب الذي به لبن لا تستطيع أن تصب عليه شيئا غيره. المشغول لا يشغل، فاشغل قلبك وفكرك وعقلك وصدرك بالكتاب والسنة، بالصلوات والجماعات والجمعات وأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث وتفسير القرآن وتفسير معاني الأحاديث وهكذا. المشغول لا يشغل، لأن من اتبع هواه وترك اتباع أمر الله هلك وضل، وذلك لأن طاعة غير الله تدعوك للاقتداء به. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى الواحد عارف الحلال والحرام ويفعل الحرام، يا عم في ايه؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما هذا؟ فدلت هذه الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس هو من امتلأ قلبه بمحبة الله والانقياد لأمره واتباع سبيله ومنهجه. هؤلاء الورعون الذين لا يدخلوا بأنفسهم إلى الشبهة. الحديث صحيحين، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. المشتبه الذي يحتمل الحلال والحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المصيبة مش الشبهات بس، بقى يقع في الحرام. ايه ده؟ لا إله إلا الله، أمور عظيمة، أمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لا يغامر بنفسه ولا يغامر بسمعته. يا إخوة انتبهوا بارك الله فيكم. فهذا الذي يفيض ذكر الله على لسانه ويلهج بذكر الله كثيرا لأنه اتبع مراضي ربه واجتنب سخطه، فقدم ذلك على هواه ونفسه الأمارة بالسوء والفحشاء والفسوق والمعاصي، فحفظ بذلك التقديم نفسه وهداها إلى الحق والفلاح، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله وأقواله، ثم دعا الناس إلى ما من الله تعالى به عليه. فحقيق بمن هذا وله هذه الصفات أن يتبع صاحبها ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية الكريمة هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر. الصبر وبتمامه تتم لك باقي الأقسام الدينية والإيمانية، ومنها الصبر على أقدار الله وقضائه وما يلقاه من الفتن والبلايا. فما دام المرء على طاعة ربه فيصبر ويحسن الظن بالله ويجعل الله بعد ذلك له مخرجا وفرجا. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.